مظهرا لذاتي، علمت احترامي، أدبت نفسي باحترامي صفاتي، أدبت نفسي باحترامي صفاتي، ما دام حب الله روح حياتي، أدبت نفسي باحترامي صفاتي، ما دام حب الله روح حياتي، كي أرتقي في عزة متبسما، عطرا أفوح بعالي الدرجات، خلق الرسول وصحبه لي قدوة، قد مازجت أخلاقهم نبضاتي، تقديرا لذاتي علمت احترامي، أدبت نفسي باحترامي صفاتي، ما تبتي احتراما ما كنا، بلكي بجندا خداي جنتا، ما تبتي احتراما ما كنا، بلكي بجندا خداي جنتا، ديما رشنا كنغو كندغا، بلكي ببترا مردمان دلا، ديما رشنا كنغو كندغا، بلكي ببترا مردمان دلا، علمت احترامي، أدبت نفسي باحترامي صفاتي. تقديرا لذاتي علمت احترامي، أدبت نفسي باحترامي صفاتي، أعطي الجميع حقوقهم متغاضيا، أوصافي حلماشين في الطرقات، أعطي الجميع حقوقهم متغاضيا، أوصافي حلماشين في الطرقات، وأشمر اليد ها هناك وها هنا، وأوذي عصافي الود بالكلمات، أسعى لخير الناس أكسب ودهم، أمشي بلا كبر ولا زلال، أدبت نفسي باحترامي صفاتي، رسول راهي سرى ما روى، شتر چپی سر ما پشو ما بیا، رسول راهي سرى ما روى، انچو کتاگی ما بکنا، کسان چکانت بارا کنا، پیرین مردان تقدیرا کنا، کسان چکانت بارا کنا، پیرین مردان تقدیرا کنا، تقدیرا لذاتی علمت احترامی، أدبت نفسي باحترامي صفاتي. احترامي صفاتي.